مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم. معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. حياة قصة النهاردة هي اسمها كنز الجن. القصة دي يقال إنها حقيقية، كانت موجودة وحصلت في المغرب، في جنوب المغرب تحديدا. الحقيقة أنا مش مقتنع بحاجات كتير فيها إنها حقيقة أو لأ، ولكن هي قصة شدتني شوية. ممكن نقول إنها خيالها عجبني شوية. تمام، يلا بينا نبتدي القصة. يلا بينا. أنا زكريا، عندي 33 سنة، بشتغل صحفي في جريدة جديدة كده. دايما بحاول اجتهد في شغلي عشان أوصل لأعلى المناصب، وكمان عشان أكون ليا اسمي في الوسط الصحفي ومشهور ومعروف. دايما كنت بفكر إزاي أكون مشهور ومعروف، وبدور دايما عن المواضيع اللي بتشد وتجذب الناس لقراية مقالاتي، وده اللي اشتغلت عليه. بعد تفكير طويل قوي لقيت الموضوع اللي اعرف اشتغل عليه صح، ولقيت الناس كلها تبتدي تقرا مقالاتي. هو موضوع العالم الخفي او الجن بمعنى صح. دايما الناس بتخاف من الحاجه اللي مش شايفاها. طب ليه انا ما اقتحمش العالم ده واظهر للناس اللي بيدور فيه؟ صحيح انا مش مقتنع بيه اصلا، لكن اهو موضوع شيق وخلي الناس تهتم بيه، وكمان هيفيدني كتير في حياتي الشخصية من معلومات ممكن أكون عاوز أعرفها. ابتديت أتواصل مع الناس اللي ليهم صوالات وجولات في العالم ده، عالم السحر والجن، وقدرت أوصل لشيخ من أقوى الشيوخ اللي متواصلين مع العالم الخفي، أو بمعنى أصح اللي هم بيخرجوا الجن من الناس وبيعالجوهم، يعني عندهم معلومات كتير قوي بعالم الجن. اسمه الشيخ العقراشي. اتصلت عليهم وحددت ميعاد معاه عشان اتكلم معاه، والفعل اتحدد الميعاد يوم الثلاث الساعة 6 المغرب، ورحت له. واول ما دخلت عليه: السلام عليكم. عليكم السلام، انا زكريا صحفي، كنت بس حابب اسأل حضرتك عن شوية حاجات في مجال عملك، او بمعنى اصح عن العالم الخفي اللي الناس بتخاف منه. اتفضل يا ابني. هل الجن موجود فعلا؟ وهل هو يقدر يأثر على البني آدم ويتحكم فيه؟ اكيد الجن موجود حوالينا وعايش معانا كمان، وبالطبع يقدر يتحكم في الناس. ازاي ده يحصل؟ انا اعرف ان كل دي خرافات، والناس اللي قلبها ضعيف بس هي اللي بتصدق اي حاجة. هم اللي بيصدقوا الكلام ده. لا يا ابني، دي مش خرافات، الجن فعلا متواجد. ولو حابب تجرب قول. اجرب ايه بالظبط؟ تكتشف ده بنفسك. لقيت نفسي باصرار شديد قوي، قلت له احب اجرب طبعا. يا حمزة. نعم يا مولانا. الاخ زكريا عاوز يشوف الجن بنفسه. يعني نعمل له كشف يا مولانا، يشوف اللي هو عاوزه. حمزة، حضر لي المجمرة وما خرج منها من البقرة، وما خرج منها من الحوت، وما خرج منها من الضبي. حاضر يا مولانا. أنا سكت شوية، بعد كده سألته، قلت له: يا شيخنا بعد إذنك، هو إيه اللي ما خرج منها من البقرة، وما خرج منها من الحوت، وما خرج منها من الضبي؟ بص يا ابني، الحاجة اللي بتخرج من البقرة بنستخدمها كفحم وعنبر ومسك. لقيت حمزة دخل ومعاه الحاجة اللي طلبها الشيخ العقراشي. لقيت الشيخ العقراشي مبتسم كده وبيقول لي: تعالى يا زكريا، ومسك كف ايدي وابتدى يكتب شوية حاجات واسامي انا مش فاهمها. كل ده كتبه على كف ايدي، وحط كوباية فيها مية وعليها نقط زيت لونه أسود. وقال لي حمزة: يا حمزة ابدأ بالتبخير يا حمزة. وقال لي: يا زكريا امسك الكوباية دي ووقفها على كف ايدك المكتوب عليه. يعني اقعر الكوباية يكون على كف ايدك وركز في نقط الزيت السوداء الموجودة في المية في الكوباية يا زكريا. وابتدى يقرأ حاجات انا مش فاهمها ويتكلم كلام غريب انا مش فاهمه. لكن فعلا لقيت نقط الزيت بتبتدي تكبر، لقيت نقط الزيت بتكبر كل شوية. قلت له: يا شيخ النقط بتكبر. ما ردش علي، لكن وابتدى يفضل يكمل قراية. قلت له: يا شيخ النقط بتكبر. لقيت ظهر قدامي زي ما يكون شكله قطتين، وشايف راس راجل. لا، انا شايف راجل كامل. قلت له: يا شيخ انا شايف قطتين وشايف شايف راجل. لقيت الشيخ وقف قراية وقال لي: خلاص يا زكريا اتأكدت؟ قلت له: اتأكدت؟ وانت بتفتكر ان ده جن مثلا يا شيخ؟ دي مجرد هلوسة من البخور. اتأكدت ايه بس؟ قال لي: يعني انت مش مقتنع باللي انت شفته ولا باللي انا قلته لك؟ قلت له: لا طبعا مش مقتنع. قال: طيب يا حمزة شيل كل ده، زكريا عايز حضور جن مباشرة. يا مولانا ده هيروح فيها، ده مش روحاني زينا. قلت له: لا لا لا لا لا لا لا لا ما تخافوش، انا راجل علم ومثقف ومش بخاف من اي حاجة. يا حمزة هات لي القط والأفعى. قلت له: يا شيخ قط وأفعى ايه؟ انا مش عايز اشوف قط ولا تعابين، انا عايز اشوف جن. وقفل الباب يا حمزة، حضر لي الشموع واللي طلبته منك. وخرج حمزة وقفل الباب. وانا قلت للشيخ: يا شيخ انا عاوز اروح للعالم ده، انا عاوز اعرف كل حاجة عنه، انا ماليش دعوة بقطط وتعابين والحاجات دي. ودخل حمزة وجاب الحاجات اللي طلبها منه الشيخ العقراشي وولع الشموع وخرج وقفل الباب من سكات تام. والشيخ العقراشي لقيته بيقول لي: دلوقتي يا زكريا انا هوريك اللي عمرك ما شفته وعمرك ما كنت تتخيله. قلت له: يا ريت. لقيته ابتدى، لقيته حط وشه بين الشموع والفحم والبخور وفضل يقول حاجات انا مش فاهمها. ولقيته بيقول: اكشفوا الحجاب بينكم وبين زكريا ابن فاطمة الزهراء الان، الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة، الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة. ابتدى يظهر قدامي على هيئة شخص طويل واسود وشعره طويل. ولقيته بيتكلم وبيقول: السلام عليكم يا عباد الله الصالحين. انا اتخضيت وخفت، ابتديت اترعش، عرق ينزل من كتر خوفي. قمت من مكاني ورحت عند الشيخ، استخبيت وراه من كتر الخوف. لقيت الشيخ بيقول له: انصرف ايها العون بحق ما جئت. وزي ما جه زي ما راح. ابتديت اهدى شويه وفوق من اللي انا شفته. انا ما كنتش اتخيل ان ممكن اشوف حاجه زي كده وجها لوجه ابدا. قلت للشيخ: هو اللي انا شفته ده جن؟ قال لي: انت بعد اللي شفته انت بتشك في ده؟ قلت له: لا لا لا لا لا لا لا يا شيخ، بس انا خفت قوي. قال لي: ما تخافش، ده العون المعين، ده مش مؤذي. صحيح انت خفت، لكن انا صرفته قلت له أنا مبسوط إن شفت حضرتك واتكلمت معاك وأكيد هاجي حضرتك وقت تاني. أنا أنا أنا أنا هخرج. وخرجت من عنده وأنا في منتهى الرعب ومنتهى الحيرة، مش مصدق اللي شفته. وأنا في طريقي للبيت قعدت أفكر كتير قوي في اللي أنا شفته. يمكن الخوف اللي جوايا من اللي أنا شفته هو اللي خلاني أفكر قوي في العالم ده تاني. أنا ماشي وسرحان، للحظة تخيلت بأحمد ابني في الشارع. أنا نسيت أقول لكم، أنا متجوز، مراتي اسمها علياء وعندي ابن اسمه أحمد. للحظة شفت أحمد ابني ده في الشارع، استغربت قوي، قلت إزاي أحمد يجي مكان زي ده؟ وبعدين أنا بيتي بعيد قوي عن هنا، قعدت أنده عليه يا أحمد يا أحمد، لكن لاحظت أن أحمد مش سامعني وماشي في اتجاه تاني خالص بعيد عني. حاولت الحقه لكن ما لقيتهوش، زي ما يكون اتبخر من مكانه. اتصلت على البيت بمراتي، قالت لي ابنك نايم جوه في اوضته من زمان. مبقتش فاهم في ايه. روحت البيت وقعدت كل تفكيري في اللي حصل عند الشيخ واللي شفته، وكمان بعد ما خرجت وايه علاقة ابني بالموضوع ده وايه اللي خلاني اشوفه هناك. نمت من كتر تفكيري. وتاني يوم رحت للشيخ وحكيت له كل اللي حصل وكل الهلاوس اللي انا شفتها. قال لي هما كانوا بيختبروك عشان انت بس تحددهم. قلت له يا شيخنا انا عاوز اشوف العون المعين تاني. قال لي اتقي الله يا زكريا، ده مش مجالك، انت صحفي وتأكدت من حاجة، امشي وابعد يا ابني معزز مكرم، واوعدك الحاجات دي مش هتحصل لك تاني. قلت له حلفتك بالله يا شيخنا انا عاوز اشوف العون المعين واكلمه. من اصراري الشيخ وافق وبالفعل حضره. والمرة دي انا كنت اقوى مما كنت اتخيل، لا جريت ولا خفت ولا رحت ورا الشيخ، حضر بالفعل وابتديت اتكلم معاه وسألت سؤال واحد بس، انا ليه شفت ابني وانا خارج؟ انت بقيت معروف عندنا في العالم بتاعنا، خلي بالك في صندوق هتلاقيه عند عتبة بيتك، هتلاقي فيه فلوس وسر من أسرار حياتنا، ولو عاوز أكون عون معين ليك اطلب من الشيخ يعرفك طريقة التواصل معانا. واختفى، ما فهمتش أي حاجة. قلت للشيخ أنا مش فاهم حاجة، هو قال لي إن أنا أتواصل معاهم، أنا عايز أتواصل معاهم. لقيت الشيخ بيقول لي أنت اتجننت، العون ده سفلي مش هيدلك على خيرات ولا حاجة. قلت له أرجوك أنا عاوز أتواصل معاهم، طلبك مش عندي، انا قلت لك اللي عندي ومش هساعدك في حاجه زي دي. خرجت وكل تفكيري في اللي قاله العون المعين عن الصندوق وعن عتبه البيت. اول ما وصلت البيت قعدت اكسر في عتبه البيت. مرتي طلعت تقول لي مالك يا زكريا بتعمل ايه، انا ما ردتش عليها حتى بكلمه، قاعد اكسر واحفر لحد ما فعلا لقيت حاجه ظهرت. حاجة زي ما تكون نحاسية كده. ايه ده؟ ده الصندوق فعلا، صندوق مصد جدا. فتحته ولقيت فيه فعلا فلوس قديمة، دنانير قديمة قوي وجلد قديم ملفوف او مطبق. بفتح الجلد لقيت فيه خاتم نحاس، فيه حجر من فوق لونه احمر. دخلت جوه وقعدت امسح في الخاتم، قلت يمكن ده يكون خاتم سليمان. امسح فيه واقول يا عون يا معين احضر، يا عون يا معين احضر، لكن طبعا فشلت. ده لا خاتم سليمان ولا العون المعين هيعبرني، لانه قال لي قبل ما يمشي اسال الشيخ على طريقه التواصل معانا، اكيد ليهم طريقه. حاولت اكلم الشيخ وكلمت حمزه وقلت له يكلم الشيخ عشان يكلمني، لكن الشيخ رفض يكلمني تماما. زادت حيرتي اكتر واكتر، انا اصلا شخص ما كنتش مقتنع بوجود الجن ولا مقتنع بالخرافات دي كلها، اشوف بعيني الجن ويكلمني واكلمه ويقول لي على حاجه تحت عتبه بيتي وفعلا الاقيها، انا هتجنن. الفضول زادني اكتر واكتر، اكتر من وانا صحفي اساسا وعندي الفضول، بقى عندي فضول اكتر بكتير. قررت ان انا اتعمق في المجال ده وافكر اكتر. رحت مكتبه عاوز أحل اللغز ده، لغز غريب قطعة جلد وفلوس قديمة وخاتم نحاس قديم. رحت اشتريت كتب قديمة عن الجن والسحر لكن ما فهمتش أي حاجة. قاعد أقرأ بقالي أسبوع كامل مش فاهم أي حاجة. بعد أسبوع من قرايتي لقيت تليفون بيرن ولقيت حمزة بيكلمني. الشيخ العقراشي طلبك. قمت بسرعة رحت له وأنا في غاية السعادة، أخيرا أخيرا وافق يقابلني وطلبني كمان أجيله. رحت له وأول ما رحت له قال لي بص يا زكريا، أنت صحفي وما كنتش مقتنع بالجن ولا بوجوده، وأنا خليتك تشوفه بنفسك. ليه تدخل نفسك في متاهات وتقتحم العالم ده؟ أنت دلوقتي لما فتحت الصندوق لقيت خاتم نحاس أحمر، الخاتم ده خاتم الملكة زاخبيلة بنت ملك ملوك الجان الأحمر. ولقيت قطعة الجلد المسحورة والدنانير النحاسية. دلوقتي يا زكريا انت بقيت مطلوب في عالم الجن الناري، والأمر ده جه من الأميرة زخبيلة شخصيا بنت ملك ملوك الجان الأحمر. أنا هسلمك الطريقة للتواصل بيهم، بس بعد كده تبعد عني للأبد، مش عايز أشوف وشك تاني. بكرة الصبح قبل صلاة الفجر تكون عندي، وقبل ما تيجي امسح جسمك كله بمية الورد، ومن دلوقتي تعود ما تاكلش اي حاجة فيها روح زي لحمة او فراخ، اي حاجة فيها روح ما تاكلهاش، وتكون لابس ابيض. انت هتدخل مكان روحاني، انت هتقابل الاميرة زغبيرة. خرجت وما ردتش بكلمة، وانا خارج لقيت حمزة بيقول لي يا زكريا عالم الجن ده صعب عليك قوي، انت مش عارف ايه نتيجة اللي انت بتعمله ده، ارجع للشيخ واطلب منه ينهي العهد وعيش حياتك في سلام. قلت له انا جاي هنا بقى عشان اوصل اللي انا عايزه، ما تحاولش اقناعي يا حمزه. روحت البيت وعملت كل اللي طلبه مني الشيخ، وجيت له تاني يوم قبل الفجر، واول ما رحت للشيخ لقيته بيقول لي بص يا زكريا، دي نصيحتي ليك قبل ما نبتدي، نصيحتي انك ترجع عن اللي في دماغك وترجع لابنك ومراتك، انت مش متخصص زينا في عالم الروحانيات، احنا نفسنا على قد علمنا بالعالم ده، لكن اوقات كتير بنتاذي. قطعت الشيخ وقلت له يا شيخ والله انا مش هندم على حاجة انا هعملها، ابتدي انت يا شيخ، انا عاوز اشوف الافلاك المسحورة اللي جوه. يا شيخنا انا مقابلتي للجن عندي احسن من مقابلتي للناس، واظن ان الجن مهما عمل فيا مش هيعمل فيا اللي عملوه الناس، انا شايف ان العالم ده هو العالم الجديد ليا. لقيت الشيخ بيقول لي عموما انت حر واحنا هنبتدي دلوقتي، وأنا شيخك وأمرك بأي حاجة تنفذها بدون ما تعترض، وتنفذ كل حاجة وبدون ما تقول لا حرام ولا حلال، القاعدة دي مش موجودة عندهم. دلوقتي حط الخاتم في صباعك في إيدك الشمال، والدنانير دي هنحطها فوق الترابيزة اللي هتكون في الأوضة اللي انت هتقعد فيها، وقطعة الجلد دي امسكها بإيدك اليمين. يا حمزة خد زكريا ونزله الأوضة اللي تحت، وخد الترابيزه اللي عليها الدنانير دي معاه في الاوضه، واديله كتاب التحضير، وحط له مبخره من الطين وبخور السلاطين. يا زكريا ايام الخلوه بتاعتك 7 ايام هتبتدي من النهارده، هيسلمك حمزه قاموس الاحضار تحفظه صم وتقرا 2002 مره بعد كل صلاه، وتقرا 2002 مره بعد كل صلاه، ولازم تصوم اليوم الثالث والرابع والخامس، وفي ليلة اليوم السابع هيسلمك حمزة طقش أحمر تبخر بيه الأوضة، ومش هتشوفني غير في اليوم السابع، وتعاملك كله مع حمزة من ورا ستارة، أهم حاجة أنك ما تشوفوش ولا هو يشوفك، وما تكلموش ولا هو يكلمك، هو هيجيب لك الحاجات الضرورية لعملية التحضير، وكل حاجة هتلاقيها موجودة عند باب الأوضة. على فكرة ما تخافش من أي حاجة هتظهر لك، ما تخافش من أي مخلوق هتشوفه، ممكن يحضروا لك عدد من الجن ويدولك فلوس ويطلبوا منك تتخلى عن المكان اللي انت فيه دلوقتي، ما توافقش، أهم حاجة انك تكمل 7 أيام كاملة لحد شروق الشمس في اليوم السابع. ووصيك برضو يا زكريا، ما تقولش الحمزة انت شفت ايه ولا سمعت ايه ولا تستشيره في اي حاجة، كل ده هبقى اتكلم معاك فيه لما تخلص الخلوة بتاعتك السبع أيام كاملة يا زكريا، ودلوقتي انزل تحت عند حمزة هيسلمك كل حاجة. ومعادنا يا زكريا بعد سبع أيام من دلوقتي. وفعلا نزلت من سكات تام، ما نطقتش بكلمة بعد اللي قاله للشيخ. بصراحة أنا قلبي كان مقبوض، ما عرفش ليه، رغم الجراءة اللي كانت فيا والإصرار اللي كان فيا، لكن قلبي كان مقبوض قوي، كان بيدق بطريقة غريبة. لكن قررت أن أنا ألغي فكرة الخوف عندي، ودخلت الأوضة. لكن بعد دخول الأوضة رجع لي تاني إحساسي بالخوف. لقيت ترابيزة وعليها الدنانير في وسط الأوضة، وشمعة محطوطة فوق الترابيزة، شمعة كانت حمرة ومنورة، وحصيرة على الأرض عليها رملة، طلاسم وحروف غريبة فوق قماش موجود على الحيطة. ولقيت كتاب التحضير موجود برضو على الترابيزة. مسكت الكتاب، أول صفحة لي خمس سطور لازم أحفظهم صم. حفظتهم، أنا عندي إصرار كبير قوي إن أدخل العالم ده. وبعد ما قريت ونفذت كل اللي مطلوب مني قررت إن أنا نام. لكن ابتديت أشوف حلم غريب. شفت أمي الله يرحمها بتقول لي: ليه كده يا زكريا؟ المكان ده مش طريقك يا ابني، امشي من المكان ده، روح لبيتك ولابنك، وإلا مش هرضى عنك ليوم الدين. لما صحيت من النوم قلت أكيد ده حلم عادي، والشيخ قال لي ما تسمعش أي حاجة. قررت إن أنا أكمل يومي. عدى أول يوم بصعوبة وبخوف، وعدت الأيام التاني والتالت والرابع، وصمت فعلا في الأيام دي، وصليت وكملت قرايتي للكتاب، الكتاب اللي بقراه كل يوم، كتاب التحضير. ابتديت أسمع صوت حركة كأن في ما بقتش عارف الساعة كام ولا أي حاجة، معرفش النهاردة احنا بالليل ولا بالنهار، مش موجود عندي ساعة. لكن ابتديت أسمع زي صوت حركة، صوت رجل جاية، ان انا خاف. ايوه انا قاعد في اوضه مقفوله عليا وداخل في عالم انا معرفوش، وبقرا حاجات وطلاسم، حاجات كلها سحر، وحتى مش عارف معناها، ومطلوب مني حاجات اعملها. انا دخلت جوه عالم انا مش عارفه. ايه يا ترى ده ممكن يكون حمزه؟ لا بس حمزه صوته ما بيظهرش كده، مش عارف، انا خايف قوي. ابتديت اتخيل باشكال على الحيطه، خيال حد، وسمعت صوت بيتكلم بس مش شايفه، حد بيوجه لي كلام، انا مش شايف مين اللي بيتكلم ولا عارف فين الكلام ده. قلت ممكن يكون الشيخ العقراشي بيخوفني، او بيشوف قوة تحملي مثلا، لكن هيخوفني ليه؟ ابتديت اسمع صوت: انت جاي هنا ليه؟ عشان الفلوس؟ انت جاي هنا ليه؟ عشان الفلوس. اتكررت الجملة دي مرتين. رحت رديت، قلت انا انت جاي هنا ليه؟ عشان الفلوس. قلت لا، انا جاي عشان اقابل الاميرة زغبيلة. الاميرة زغبيلة ماتت من 5000 سنة. انت هتقابل روحها بس. رديت من غير ما احس، روح ايه اللي قابلها؟ الارواح دي في ايد ربنا بس. احنا بنعبد عزرائيل وروحها في ايده. قلت لهم انتوا كده بتشركوا بربنا، اللي انتوا بتقولوه ده حرام، ده شرك بالله. احنا ما نعرفش حرام وحلال. وقتها حسيت ان الدنيا كلها بتلف بيا، واتخبطت على راسي. حسيتش بنفسي غير وحد بيفوقني بيقول لي انت زكريا. ببص حواليا لقيت نفسي في مكاني وفي حد بيكلمني، واحدة ست في غاية الجمال. قلت لها ايوة انا زكريا. بس الشيخ قال لي محدش هيدخلك الأوضة. أنا الأميرة زخبيلة، أميرة الجان الأحمر وبنت ملك ملوك الجان الأحمر. أنا طلبتك وأمرتك تكون زوج لي، هتكون ملك وشيخ، هتكون أمير للعون. أي طلب هتطلبه للعون المعين هيتنفذ لك. وعشان تحضره تقول له أيها العون احضر بحق الأميرة زغبيلة أميرتي وأميرتكم، وعليكم الطاعة والأمان. 3 مرات بقوة، لكن بشرط لازم تكون عندي كل يوم 3 من كل أسبوع. وزي ما العون المعين هينفذ لك طلباتك، لازم تنفذ أوامري ورسائل اللي هتجيلك عن طريق العون المعين. بعد ما خلصت كلامها مدت ايديها على الرملة الموجودة على الحصيرة اللي انا نايم عليها على الارض، وحطتها على راسي وعلى وشي. حسيت بنار في عينيا، مش شايف اي حاجة. صرخت، حاولت ادعك في عيني لحد لما ابتديت ان انا افتح في عيني، لكن ما لقيتش اي حد. قلت انا بيتهيألي ولا ايه؟ حبيت اتأكد. رددت الكلام اللي قالته لي، ايها العون المعين احضر بحق الاميرة زخبيلة اميرتي واميرتكم، عليكم الطاعة والامان. ايها العون المعين احضر بحق الاميرة زخبيلة اميرتي واميرتكم، عليكم الطاعة والامان. ايها العون المعين احضر بحق الاميرة زخبيلة اميرتي واميرتكم، عليكم الطاعة والامان. حضر وبيقول لي سمعا وطاعا يا مولانا، قلت له مولانا؟ قال لي انت مولانا ونحن تحت امرك وفي طاعتك. قلت يبقى انا مش بيتهيألي ولا بحلم. خرجت جري من الاوضه وطلعت على الشيخ العقراشي، قلت له يا شيخ انا بقيت مولاه وتحت امري العون المعين. قال لي يا غبي، انت خرجت في اليوم السادس، انا مش هحميك ولا مسؤول عنك، اخرج يا غبي. قلت له انا مش محتاجك، على فكره انا اقوى منك دلوقتي، انا مولاهم، اخرج يا اهوج. وطردني. بصراحه مش فارق معايا، انا بقيت امتلك كل حاجه، كل اللي انا عاوزه هيحصل. روحت البيت لقيت مراتي وابني مستنيني. كنت فين كل ده؟ قلت لهم كنت في مأموريه شغل. ودخلت خدت دش وخرجت، قلت لمراتي انا هدخل الاوضه اريح شويه ومش عاوز حد يدخل عليا. ودخلت فعلا ومسكت الخاتم ولبسته في ايدي الشمال وضغطت عليه وكررت الجمله عشان احضر العون المعين. ايها العون المعين، احضر بحق الاميره زغبيل اميرتي واميرتكم، عليكم الطاعه والامان. قلتها ثلاث مرات وحضر. وقلت له أنا عاوز أكل وفلوس وهدوم، عاوز كنز. عليك أن تطيع الملكة أولا وتنفذ الأوامر، ومن بعد كل طلباتك مجابة. قلت له أوامر إيه؟ أن تسافر إلى أكادير في أعلى الجبل للشيخ جلول، وهو سيسلمك الرسائل والأوامر. ومشي. السهرة دي بقى، هسافر أكادير واروح للجبل عشان اقابل واحد اسمه جلول؟ يوه، بانها مش سهل الحوار ده. خرجت من الاوضه وقلت لمراتي انا مسافر بكره أكادير في مأموريه. قالت لي انت لحقت تيجي من مأموريه عشان تروح مأموريه تاني؟ قلت لها هنعمل ايه بقى، اكل العيش. اتعشيت وبعد كده دخلت ونمت. وصحيت تاني يوم الصبح، ركبت وسافرت أكادير. وصلت على العصر تقريبا، رحت هناك قعدت اسال، محدش عارف حاجه، لحد لما واحد قال لي انت بتسال عن مين؟ قلت له انا بسال عن الشيخ جلول اللي في الجبل هنا. قال لي انت تقصد الساحر جلول؟ اعوذ بالله. قلت له ساحر؟ قال لي ايوه، اعوذ بالله منه، ده شيطان يا اخي. عموما هو فوق الجبل في بيت هتلاقيه كله اسود وبيت قديم، هو ده بيته. وسابني ومشي. ساحر ايه بس؟ هم قالوا لي شيخ. مش مهم بقى ساحر، بيقولوا عليه ساحر بيقولوا عليه شيخ، مش مهم. المهم ان انا اطلع اشوف ايه الاوامر اللي بيقولوا عليها دي، وبعد كده هيدولي كل حاجه. وطلعت فعلا فوق اعلى الجبل ولقيت بيت من بعيد. فضلت ماشي على هناك، رجلي وجعتني من كتر المشي، تعبت، لحد لما وصلت له. فعلا بيت قديم قوي واسود. واول ما وصلت عند البيت لقيت الباب بيتفتح لوحده. لقيت واحدة ست عجوزة ورا الباب وبتقولي اتفضل يا زكريا، الشيخ مستنيك. خدت نفس كده وقلت اخيرا وصلنا. ودخلت البيت لقيت ريحة البيت مقرفة قوي، تحس ان البيت ريحته كلها ميتين، بيت كئيب وغريب. حسيت انها مقبرة اموات مش بيت، جلد حيوانات ميتة ومتعلقة، غربان، حاجات غريبة. دخلت الأوضة اللي فيها الشيخ جلول، لقيتها أوضة صغيرة قوي ومكتومة، حيطانها مسبوخة باللون الأسود وعلى الحيطان دم وكلام غريب، كلام مش مفهوم، وأرقام غريبة وحروف غريبة. ولقيت ترابيزة عليها بخور، ولقيت الشيخ جلول مديني ظهره بس باين عليه عجوز قوي، هدومه قديمة، حسيت ان جلده لازق على عظمه. لقيته لف كده وبيبصلي، لكن صوته كان قوي قوي، ما يدلش ابدا على ان سنه كبير زي كده. لقيته بيقول لي العون المعين بعتوك ليا. قلت له ايوه يا مولانا، هم اللي قالوا لي ان انا اجيلك، وقالوا لي ان انت اللي هتعرفني مكان الكنز. انت جيت هنا بقى عشان كنز السنديانة، ده كنز كبير قوي، ده فيه ياقوت والماز وذهب وسيوف من الذهب متزغرفة بالياقوت، ده يسوي مليارات. قلت له بص يا شيخ، انا هاخد ربع الكنز ده بس، وهسيب لك الباقي عشان انت اللي هتساعدني. قال لي انا مش عاوز كنز ولا عاوز فلوس، انت اللي عاوز يا زكريا، وجيت هنا عشان الكنز ده، انت اللي بتدور عليه مش انا. بس خلي بالك، عشان تقدر تاخد الكنز ده في 3 شروط لازم تنفذهم الاول، وبعد كده تقدر تاخد الكنز. قلت له انا موافق على كل الشروط، انا موافق على اي حاجة انت تقولها يا شيخ جلول. قال لي استنى بس اعرف الشروط الاول يا زكريا. الشرط الاول انك تشرب مية من المية اللي هتخرج من بق التمثال ده. الشرط الثاني انك تصلي من جهة الغرب مش من جهة المشرق. الشرط الثالث والاخير انك تذكر اسم الجلالة معكوسا 66 مرة. انا سمعت الكلام ده وما بقتش فاهم، طب اوافق ولا ما وافقش؟ بصراحة الطمع ملاني قوي. قلت له لو انا عملت الحاجات دي هيتفتح لي باب الكنز ولا ايه؟ قال لي طبعا اكيد يا زكريا. فكرت شوية كده وقلت له انا موافق يا شيخ، انا موافق. لقيته ضحك ضحكة عجيبة وغريبة، بقه كان مفتوح وريحته معفنة. قعدت اسأل نفسي ايه الراجل الغريب ده، بيته معفن وريحته معفنة ووحشة، وهو اللي هيجيب لي الكنز ازاي ده؟ بعد كده قلت انا مالي بقى، هو او حد غيره مش مهم، المهم ان ناخد الكنز وخلاص. لقيت الشيخ جلول جالي وقال لي اقعد هنا قدامي، ومسك تمثال الخشب، ولقيته بيقول ايها الرب الكريم اعطف على هذا العبد واسقه من ماء الحياة ليكون احد اتباعك. ايها الرب الكريم اعطف على هذا العبد واسقه من ماء الحياة ليكون احد اتباعك. ايها الرب الكريم اعطف على هذا العبد واسقه من ماء الحياة ليكون احد اتباعك. لقيته بيحط حاجة في التمثال من فوق، وبعد كده دلق مية من التمثال وادانا اشرب، وشربت فعلا. اول ما شربت حسيت ان زي ما يكون في سياخ حديد بتقطع في كتفي. قلت له يا شيخ جلول انا حاسس ان في سياخ حديد بتقطع في كتفي، مش قادر يا شيخ. قال لي الآن تم قبولك من الرب. تقدر دلوقتي تنفذ الشرط التاني وتصلي ركعتين شكر للرب بس من الغرب، وبعدها تذكر اسم الجلالة 66 مرة بالمعكوس وتجيلي تاني هنا. ادخل الأوضة اللي جنب دي ونفذ فيها الشرطين دول. وبالفعل من سكاته بدون أي تفكير وكل لهفة على الكنز، رغبة غير طبيعية على الكنز، رحت بسرعة ونفذت المطلوب. صليت من جهة الغرب وقلت اسم الجلالة 66 مرة بالمعكوس وكل اللي اتطلب مني أنا عملته. ورجعت له تاني قلت له أنا كده خلصت كل الشروط يا شيخ كلوم. لقيته مسك إيدي وبيقول لي يا زكريا أنت هتكون ماسك الراية من بعدي يا زكريا، أنت اختارتك الأرواح هتكون خليفة ليا في الأرض بعد موتي، هيكون تحت أمرك 1000 من الشياطين اللي بيتصنطوا وبيسمعوا كل شيء، و1000 شيطان من خدام السحر، و1000 شيطان من المرضى الناريين. قلت له لا لا لا لا لا لا لا، انا مش عاوز كل ده، انا عاوز الكنز، انا مش عاوز جيش من الشياطين ولا الكلام ده كله. لقيته بصلي بصة رعب، انت هتنفذ اللي اقول لك عليه ولا امر الجن بجلدك؟ قلت له انا نفذت كل حاجة انت قلتها. قال لي لا ده لسه في كتير. قلت له يوه انا مش عاوز ده كله، انا عاوز الكنز وبس. وخرجت من بيته وانا في قمة الغضب، واول ما خرجت من البيت حسيت ان في سكاكين بتقطع في كتفي، مش قادر استحمل العذاب ده. كل ما بعد اكتر السكاكين اللي بحس بيها في كتفي تكتر اكتر واكتر واكتر. حاولت ارجع تاني للبيت واقول له انا في حاجه بتقطع في جسمي، لكن الغريب ان كل ما اقرب من البيت الالم يقل. اضطريت ارجع خالص واوصل لحد البيت، واول ما وصلت قال لي ادخل يا غبي، انت هتكون غني وهتكون حاكم لجيوش من الشياطين، لازم تدفع الضريبه. دخلت جوه وقلت له انا ما بقتش عاوز كنز ولا عاوز جن ولا عاوز شياطين، انا عاوزك تشيل مني الالم اللي انا حاسس بيه ده. انت فاكرها لعبة؟ وقت ما تحب تخرج وتلغي العهد هتلغيه. حسيت ان الالم في ظهري اكتر، ابتديت احس ان انا عيني مش شايف بيها، الدنيا بتلف حواليا، كل جسمي بيوجعني. ابتديت ازحف على ايدي على الارض، قلت له خلاص خلاص مش قادر، والله العظيم ما قادر استحمل، انا هنفذ كل حاجه، بس انا لو بقيت شيخ من بعدك والخليفه بتاعك زي ما انت بتقول ايه اللي انا هستفيد منه؟ قال لي اسأل انت هتفيدهم بايه مش هتستفيد بايه، انت هتكون سفير ليهم في عالم الانس وتقدر بمجرد الامر انك تقتل جن او حتى انسان، هتنفذ احكام صدرت من الجن على اي جن او شيطان، هتكون ليك قوة مطلقة في العالم وهتحس باحترامك وسط البشر زي كده بالظبط. قلت له انت فاكر نفسك ان الناس بتحترمك؟ انت مش شايف نفسك شامم ريحة البيت اللي عندك من التنة ولبسك قديم ومتقطع؟ فين الاحترام والكنز والقوة اللي انت بتقول عليها كان من باب اولى تعملها لنفسك؟ انا مش عاوز فلوس ولا عاوز مظاهر ولا الكلام ده كله، انت هتكون معزز مكرم انت هتكون عندك كل حاجة وقصور وكنوز، لكن لما تبلغ سن 65 هتقعد في بيت زي البيت اللي انا قاعد فيه، وهتلبس نفس اللبس اللي انا بلبسه، وهترجع من اليسر الى العسر، ومنه الى العسر، ومنه الى العسر، لحد لما تموت. قلت له لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص انا مش عاوز اي حاجة. بص انا مش عايز كنز ولا اي حاجة، سيبني بس اعيش بسلام. لقيته بيقول لي ده عهد، ده عهد انت عهدتهم عليه، ولو انت قررت تخالف عهدك معاهم هتفضل زي المجنون 40 سنة تايه في الشوارع. وسابني ومشي. حسيت ان انا فعلا تايه، حسيت ان انا في متاهة، انا ضعت مش عارف افكر ولا اتصرف. بس قلت خلاص اعمل ايه، قلت هقوم اصلي وادعي ربنا ينقذني من اللي انا فيه ده. قمت وقررت اصلي، لكن اول ما ابتديت اصلي حسيت بسكاكين في ظهري، مش قادر اكمل، مش قادر استحمل. لقيت جلول جالي وقال لي الصلاة مش هتتقبل منك يا زكريا، الصلاة هتتقبل منك لما توصل لسن 90، لكن انت دلوقتي مستحيل لانك احد اعوان ابليس. طب يعني ايه؟ يعني انا بقيت شيطان؟ يعني انا خلاص خسرت كل حاجة؟ يعني انا خسرت ايماني؟ يعني تقصد ربنا مش معايا؟ لقيته بيقول لي مش انت عاوز مليارات وخدام من الجن واعوان من الشياطين، كل ده مقابل ايه؟ لازم تدفع الضريبة، انت صليت عكس اتجاه الصلاة وذكرت اسم ربك معكوس، انت عكست طاقتك يا زكريا وروحانياتك بقت معكوسة داخليا، وكل حاجة فيك بقت مراقبة عندهم يا زكريا. عموما انت مخسرتش كل حاجة، انت النهاردة في نص الليل، خليك مستعد، النهاردة هتقدر تاخد الكنز اللي رصدته ليك الارواح باسمك. وسابني ومشي وانا مش عارف انطق باي كلمة ومش عارف افكر، انا خسرت كل حاجة؟ انا اكيد في كابوس، مش معقول دي حقيقة، لا ده اكيد كابوس. قلت انا لازم اتأكد، مسكت الخاتم ودست عليه وقلت ايها العون المعين احضر بحق الاميرة زخبيل اميرتي واميرتكم عليكم الطاعة والامان، ايها العون المعين احضر بحق الاميرة زخبيل اميرتي واميرتكم عليكم الطاعة والامان، ايها العون المعين احضر بحق الأميرة زخبيلة أميرتي وأميرتكم عليكم الطاعة والأمان. وفعلا حضر العون المعين وقال لي سمعا وطاعا يا شيخ. قلت له أنا مش شيخ، انت ورطتني، انت لازم تخرجني من الورطة دي دلوقتي حالا. لقيته بيقول لي انت الآن سيد الصحراء، أنت تمتلك الألوف المؤلفة من الجن، أنت برتبة ملك من ملوك الجان، والأرواح السفلية كلها راضية عنك، كلها تحت أمرك، وهي التي سوف تسلمك كنز السنديانة. هتحقق لك حلمك وحلم أحفاد أحفاد أحفادك. قلت له مش عايز حاجة، رجعني لأهلي، أنا خسرت كل حاجة. أنا ممكن أرجعك لأهلك تاني، بس مش قبل ما تاخد الكنز، وده مش بمزاجك، ده شرطهم انك تاخد الكنز الاول. الشيخ جلول هيديلك الخاتم، خاتم جديد هيكون معاك. الخاتم ده بتاع مارد اسمه القمقم ابن غلغال. الخاتم ده ما تستخدموش خالص غير لما تحتاجه، وتلبسه في صباعك اليمين. وانصرف وقتها لعون المعين من غير ما يستأذن. بعدها حسيت بصوت خطوات رجل حد جاي. والباب بيتفتح عليا. ولقيت الست العجوزة اللي مع الشيخ جلول جاية تقول لي الشيخ جلول بعت لك الخاتم ده، وبيقول لك الخاتم ده بتاع القمقم ابن غلغال. وديتهولي، خدت الخاتم وانا في سكوت تام، ولبسته في ايدي اليمين، ونمت على ركن على جنب. نمت تماما، حسيتش باي حاجة. نمت نوم عميق جدا، لحد وانا بتقلب بفتح عينيا لقيته في وشي الشيخ جلول قاعد بيبص لي وبيركز معايا. تيجي المعاد، معاد كنز السنديانة يا ولي عهدي، تعال ورايا. وقمت في استسلام تام، خاتم العون في صباع الشمال، وخاتم القمقم ابن غلغال في صباع اليمين. طلعت في استسلام تام، وأول ما طلعت جلول قال لي تعليماته، وقال لي اسمع يا زكريا، الكنز ده كنز لملكة الجن الأسود. أنا هقوم بالتبخير هنا، وهقرأ هتتشقق الأرض عند الجبل هنا، وهيظهر باب، ولما خلص القراية هتظهر الملكة لابسة أسود في أسود، وفي إيديها طفل صغير، في إيده خاتم. خلي بالك يا زكريا، اوعى تتكلم ولا كلمة، ده شرط اساسي يا زكريا، اوعى تتكلم. انا هشاور لك، اول ما هي هتطلع تروح تاخد الخاتم من ايد الطفل اللي هيكون معاها، والطفل وقتها هيعيط، هتتزلزل الارض تحت رجلك من عياطه، ما تخافش. ارجع بس خطوتين وانا هقرا مرة تانية وبخر، وبكده تختفي الملكة ويتقفل الباب نهائي، وقتها بس تقدر تاخد الكنز. وانا اقدر ارحلهولك لأي مكان في العالم، وانا زي ما قلتلك انا مش عاوز منك اي حاجة، لا كنز ولا اي حاجة، الكنز كله هيكون ليك لوحدك، وهيكفيك انت واحفاد احفاد احفاد احفادك. انا عاوز حاجة واحدة بس، الخاتم اللي في ايد الطفل الصغير اللي مع ملكة الجن الاسود. قلت له حاضر، وابتدى جلول في القراية والتبخير، وابتدت فعلا الارض تتشقق وظهر الباب من الجبل والباب اتفتح. وظهرت ست بلبس اسود وشها متغطي مش مكشوف. بعد كده شالت اللي على وشها وابتدى وشها يظهر قدامي. وهنا كانت الصدمة. دي علياء مراتي واللي شايلاه ده احمد ابني. بتقول لي ابعد يا زكريا، اوعى تاخد الخاتم، الخاتم ده فيه روح ابنك، لو خدته ابنك هيموت يا زكريا. وقتها جلول قال لي روح هات الخاتم، روح هات الخاتم، الجن بيكذب عليك. بقيت بسمع من هنا ومن هنا مش عارف اصدق مين، بس انا شايف مراتي وابني. قلت له لا لا لا لا، الا مراتي، الا مراتي وابني، الا مراتي وابني. في اللحظه دي اتحولت الست لشطان اسود والطفل اللي في ايديها لقط اسود. وابتدت الأرض تتزلزل من تحت رجلي. جلول فضل يمشي وراها لحد لما دخل جوه، دخل جوه معاها والباب اتقفل عليهم. حسيت برياح شديدة قوي زي ما يكون حد خبطني على دماغي وترميت من مكاني. بعد ساعات مش عارف عددها قد ايه لقيت نفسي مرمي على الرمل والشمس على وشي والسحر جلول مش معايا. ياه، انا طول الوقت ده كله مرمي على الرمل لحد لما الشمس طلعت. ده الشمس حامية قوي، تقريبا كده احنا في الظهر ولا ايه. قررت ارجع لبيت الساحر جلول. قلت هو ازاي سابني كده، ازاي سابني في المكان ده لوحدي، انا لازم ارجع له اقول له انت ليه سبتني. طيب ورجعت فعلا على البيت. اول ما رجعت لقيت الست العجوزة اللي مع الساحر جلول بتقول لي انت نحس، انت شؤم علينا، ملكة الجن الاسود حبست الشيخ جلول في بطن الارض، اخرج من هنا. خرجت وانا مش عارف اروح فين، فضلت ماشي تايه في الشوارع لحد ما وقفت قدام مسجد. قلت هدخل اصلي بقى يمكن ربنا يرضى عليا ويسامحني على كل اللي انا عملته. وفعلا دخلت وتوضيت وابتديت اصلي. لكن حسيت بنفس السكاكين دي بتقطع في جسمي تاني. صرخت، أيوة صرخت من الألم، لحد لما جالي إمام المسجد وقال لي مالك يا ابني فيك إيه؟ حكيت له على كل حاجة بالتفصيل. قال لي بص يا ابني أنا مش هقدر أساعدك، لكن ممكن أقولك تروح لمين، هو اللي يقدر يساعدك. هتروح بلد اسمها بني ملال، هتسأل على الشيخ مهدي اليزيدي وهو هيساعدك. وفعلا رحت بني ملال وسألت على الشيخ اليزيدي، ورحت له وحكيت له على كل حاجة. قال لي لا حول ولا قوة إلا بالله، انت معاك عهود شيطانية يا ابني، اسمعني كويس، الست اللي انت قابلتها دي ملكة الجن الأسود، ودي متمردة من عهد سيدنا سليمان، والراجل الأحمق بس هو اللي يفكر انه يقرب من المنطقة بتاعتهم، والطفل اللي معاها ده هو حارس الأرواح السفلية، في ناس قبلك كتير راحوا، فقهاء وشيوخ وسحرة، وكلهم اتسجنوا في بطن الأرض السوداء لحد النهار. والخاتم اللي كان عاوزه منك الساحر جلول ده هو السر الأعظم للتحكم في القوى السفلية وقوى السحر الأسود في العالم كله والجن الأسود، مش ممكن تقدر تتغلب عليهم بسهولة. الساحر جلول دلوقتي أكيد مسجون في بطن الأرض مع الجن الأسود في الأراضي الشيطانية السوداء، ومش ممكن يخرج منها أبدا. لكن أنت يا ابني عليك طالع سعيد إنهم سابوك تمشي بدون مشاكل. أما الخاتم اللي معاك بتاع القمقم ابن غلغال ده، هقولك على مكان بير في منطقة اسمها بن جرير. البير ده اسمه بير الجن، وخد من نفس البير ده كاس من المية اشربه، واقرأ آية الكرسي قبل ما تشربه، هتشال منك كل الآلام اللي بتجيلك بإذن الله. خرجت من عند الشيخ اليزيدي ومتجه لبن جرير. خرجت من عند الشيخ وانا في اتجاهي لبن جرير، بصراحة جات لي فكرة، قلت المسافة بين بني ملال لبن جرير مسافة مش أقل من 7-8 ساعات، طب ما أنا أستدعي القمقم ابن غلغال وهو بيوصلني لأي مكان بسرعة رهيبة. وفعلا استدعيته وحضر أول مرة يحضر لي، جسمه ضخم وكبير، وأول ما جه قال لي سمعا وطاعا يا مولاي. قلت له وديني عند بير الجن في بن جرير، وفعلا في أقل من 7 دقايق كنت وصلت لبير الجن. أنا كده اتأكدت إن لسه الخاتم ده شغال. طيب أرميه ليه؟ إيه اللي يخليني أرميه في بير الجن؟ طب أنا ممكن أشرب المية من غير ما أرميه، وبكده أبقى ضربت عصفورين بحجر، منها معايا الخاتم ده وقت ما أحب أروح أي مكان معايا جن بيقدر يساعدني في كل حاجة، ومنها أكون اتخلصت من كل الألام والسكاكين اللي بتيجي فيا. شربت المية، بعد كده كيف دماغي إن أنا ممكن أحضر العون المعين وأسأله كمان على على على على خاتم السر الأعظم اللي كان عايزه قوي الشيخ جلول، اشمعنى انا ما يكونش عندي الخاتم ده؟ ده انا لو عندي الخاتم ده هكون انا شيخ الشيوخ، محدش هيقدر عليا في العالم كله، وهيكون عندي الكنوز كلها، ليه لا ما نسأله. وابتديت احضره، ايها العون المعين احضر بحق الأميرة زغبيل أميرتي وأميرتكم، عليكم الطاعة والأمان. وفعلا حضر سمعا وطاعا يا مولاي. قلت له انا عايز خاتم السر الاعظم اللي كان عايزه الساحر جلول. قال لي عليك ان تعلم طريقة التحضير، سوف اعلمك طريقة التحضير واعطي لك 4 كلمات عليك ذكرها اثناء التحضير، وعليك ان تطلع الجبل، ستخرج لك ملكة سوداء وفي يدها طفل، لا تخف، اخطف الخاتم من يد الطفل وارجع فورا بدون ان تتحدث. معرفش ايه اللي خلى جوايا الطمع والغرور. فعلا خدت 4 اسماء او 4 كلمات اللي هقولهم، ورحت في نص الليل على اعلى الجبل وطلعت فوق، وابتديت ابخر من البخور واقول طريقة التحضير واذكر 4 كلمات اللي قال لي عليهم. ابتدت الارض كلها تنشق تاني مرة واحدة، وظهرت الشيطان السودة وفي ايدها الطفل. ابتديت اقرب منها واحدة واحدة، وهي بترجع خطوة خطوة لورا، وانا اتقدم لقدام وهي ترجع لورا. كل ما تقدم خطوة لقدام هي ترجع خطوة لورا. لحد لما كان بقى بيني وبين الباب مفيش 10 متر تقريبا، خلاص هي تدخل جوه المغارة. لازم اخطف وقتها الخاتم، وفعلا خطفت الخاتم ورجعت لورا. حسيت ان الارض بتتشقق بيا، كل حاجة بتتدمر. صوت صريخ مع صوت قطط مع صوت ديابة مع صوت همسات، ما بقتش قادر استحمل. لقيت نفسي بقول اعوذ بالله، اعوذ بالله منكم. لقيتها بتضحك الضحكة دي، وفجأة لقيت الخاتم اللي انا خطفته بقى في ايديا زي التراب، ولقيتها قاعدة بتضحك. انا غلطت غلطة عمر، انا اتكلمت، انا ما كانش المفروض ان انا اتكلم، ما كانش المفروض ان انا انطق بكلمة، انا ضيعت كل حاجة. لقد اخطأت ايها الانسي، وعليك ان تذوق العذاب. بعد كده لقيتها ضربت على الارض ضربة، حسيت ان الدنيا كلها بتتلف حواليا كاني بقع من على جبال. معرفش ايه اللي بيحصل. حسيت ان انا مش شايف اي حاجة قدامي، وقعت من طولي وانا مش عارف اي حاجة. معرفش انا مت ولا ايه اللي جرالي. بفتح عيني، مش قادر افتح عيني، لحد لما عيني يدوب فتحت لقيت نفسي نايم في مكان وحواليا ناس لابسة ابيض في اجهزة على دراعي وعلى صدري. قلت لهم هو انتوا مين؟ انا مت ولا ايه؟ انا بتحاسب ولا ايه؟ ولا انتوا جن ولا انتوا ايه؟ لقيت واحد جاي بيتكلم بيقول لي انا الدكتور ايوب المتابع لحالتك، انت في المستشفى المركزي للدار البيضاء، انت فاقد الوعي من اكتر من 8 سنين، النهارده انت فقت. قلت له 8 سنين مش ممكن، انا ايه اللي جابني هنا؟ احنا في سنه كام دلوقتي؟ قال لي احنا في سنه 2001. واحد من الرعاة لقاك في سفح الجبل سنه 93 ووداك المستشفى العام، وهم حولوك على هنا. كان فيك كسور في رجلك وجسمك كله وراسك، وكنت في غيبوبه تامه. دورنا في الهدوم بتاعتك لقينا معاك بطاقه تعريفك، البطاقه الشخصيه ليك. اتصلنا باهلك وبلغناهم مرتك الحقيقه كانت بتيجي لمده 6 سنين، لكن بقالها سنتين ما بتجيش، تقريبا فقدت الامل لان حالتك الحقيقه كانت خطيره جدا، لكن دلوقتي الحمد لله بأعجوبة، ده معجزة ان انت دلوقتي عايش، وانت هتفضل قاعد كده لفترة معينة. حاولت اقوم لكن ما قدرتش اقوم، قلت له انا حاسس ان انا مشلول، انا مش قادر اقوم. قال لي هتفضل الفترة دي لمدة 6 شهور، وبعد كده الامور هتتحسن ان شاء الله، وان شاء الله هيبتدي دلوقتي فريق كامل يهتم بحالتك بعد ما انت فقت، وهتسافر فرنسا ان شاء الله لمتابعة حالتك، لان حالتك نادرة الحقيقة. حالتك كانت غريبة جدا بالنسبة لنا، ضربات قلبك كانت بتتضاعف 4 مرات عن الشكل الطبيعي، ودي حاجة مستحيلة انها تحصل، ده غير كمان ان هرموناتك كانت بتتغير من وقت للتاني. انت حالتك نادرة يا استاذ زكريا، مع متابعة العلاج الطبيعي 4-5 شهور وابتديت ان انا اقدر امشي كويس كمان. لحد لما انا خلاص ابتديت اقدر امشي على رجلي، وفعلا خرجت من المستشفى بدون ما اقول لاي حد في المستشفى ان انا خارج، ورحت على البيت عندي، لكن ما لقيتش اي حد. سالت على مراتي وابني، قالوا لي ان مراتك مشيت وسافرت على امريكا واتجوزت كمان هناك، وخدت حكم الطلاق من 2 تقريبا، واحنا ما نعرفش اي حاجه عنها بقالنا 2 لأنها سافرت أمريكا. قررت وقتها أن أنا أروح للشيخ العقراشي عشان أحكي له على كل حاجة، وأحكي له كل حاجة أنا أعرفها، لكن للأسف بعد ما وصلت سألت عليه قالوا لي أنه هو مات سنة 97، وحمزة الخادم بتاعه غير معلوم مكانه حتى الآن، مش عارفين هو فين. وقتها رجعت المستشفى وطلبت أسأل عن الحاجات اللي انا جيت بيها المستشفى، لقيت البطاقة ولقيت الخواتم ولقيت كل حاجة. مسكت الخاتم وحاولت ان انا احضر العون المعين او احضر القمقم ابن الغلغال، لكن مفيش اي حاجة جات لي، مفيش اي حد حضر، كل السحر اللي كان معايا انتهى، كل حاجة ضاعت، مراتي وابني ضاعوا، انا ضاعت، خواتم متحجرة بقت مصدية كلها ملهاش اي لازمة، مسكتهم رميتهم كده، انا خلاص خسرت كل حاجة، خسرت مراتي وخسرت ابني، خسرت حتى القوة اللي انا كنت بدور عليها. يا ترى انا ممكن اكون خسرت ديني؟ مش عايز اكون خسرت ديني كمان. قمت غزلت وشي وقررت ان انا اتوضى واصلي، اصلي 2 ركعة شكر ربنا ان انا عايش لحد دلوقتي، واطلب من ربنا السماح والتوبة على كل اللي انا عملته. وفعلا اتوضيت، ولما جيت اصلي ابتديت احس بنفس الالام الشديده اللي كنت بحسها، السكاكين اللي كانت بتخبط في كتفي، واغمى عليا ما حسيتش بأي حاجة، ما حسيتش بأي حاجة تاني غير العذاب اللي أنا تعذبته. وقعت من طولي. أنا عرفت إن أنا تم تسفيري لفرنسا، ودلوقتي إحنا سنة 2006. اتعالجت في المستشفى الوطني بباريس، واللي كان بيتابعني دكتور متخصص عشان في هرموناتي اللي كان بتتغير كل شوية. قابلت عدد من الشيوخ اللي قدروا ان هم يعالجوني تدريجيا. الحمد لله دلوقتي انا بقيت اصلي واقرأ قرآن، لكن للأسف كل يوم قبل ما انام بحس ان في حد جنبي او حد بيراقبني. تقريبا كلام السحر جلول صح. ان انا هفضل مراقب من عالم الجن الاسود لمدة 40 سنة، وده اللي بيحصل لي. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وقصة النهاردة قصة كنز السنديانة. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم، وأتمنى من الناس اللي لسه أول مرة تسمع برنامج المحكمة تعمل سبسكرايب على القناة، وكذلك لو القصة عجبتك اعمل لايك، لو القصة ما عجبتكش اعمل ديسلايك. قولي رأيك سواء القصة عجبتك أو لأ بكومنت في اليوتيوب. أتمنى أن انتوا تشتركوا في صفحة الفيسبوك الخاصة بالمحكمة وتتفاعلوا. أسف جدا على الإطالة، وشكرا جزيلا ليكم. كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. وبس المحكمة.